بسم الله لي من حال مد يد الرحمن صحة بسم الله لي من حال مد يد الرحمن صحة من عين الرحمن لمحة برسول أم الزمرة سيدة نور طال قد بدا جدد المشهد نور طال قد بدا جدد المشهد خير الورى أحمد منه أروم الندى خير الورى أحمد منه أروم الندى يا ليت طيب داري عند دار المختار يا ليت طيب داري عند دار المختار أو يا محلى ذاك الجوار في جنة خالدة Oh.